الأخ عابرة السبيل تقول: ما حكم تصوير مقاطع الفيديو للأطفال حبذا لو فيه تفصيل؟ فهناك من يقول إن في المسألة خلاف. أنا الذي يظهر ويترجح عندي قول من قال من العلماء بحرمة التصوير، فلا يجوز بارك الله فيك لا مقاطع فيديو ولا غيرها. فإذا كنت أنا أقول بالجواز فلماذا بعدم الجواز فلماذا أفصل؟ الذي يقول بالجواز هو الذي يفصل، أما نحن نقول بالحرمة فلا تفصيل عندنا بارك الله فيك إلا للحاجة والضرورة. التصوير يجوز للحاجة والضرورة، وهذه ليست حاجة بارك الله فيك.